مش كنا قراب؟ طب مني ليه ما قلت؟ مش كنا أصحاب؟ طب مني وين فقلت؟ مش كنا قراب؟ طب مني ليه ما قلت؟ مش كنا أصحاب؟ طب مني وين فقلت؟ طيارات وسيارات كتير وانا لسه هون نفس اللون خلي طيارات خليك